والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَاجِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ لعنوا في الدنيا

الأيام منكم والصالحين مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأن يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد

فمنهم من يمشي يخلق لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء أمرتهم ليخرجن قل تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثلاث مرات صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس أو بيوت إخوانكم

والله بكل شيء.